الحافظ ابن حجر على علمي وسعة اطلاعي يقول نفرت الأجزاء والمصنفات والمعاجم والكتب في ذلك ما وجدت يعني ما يبلغ المئة هذا الحافظ ابن حجر. قبله ابن مندة ساق بأسماء الذين رووا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عد 300 عد فلان وفلان وفلان سماهم باع يمين إلى أن بلغوا 300. هذا ابن مندة. الحافظ ابن حجر على ساعة اطلاعه ما استطاع أن يصل إلى المئة، واليوم لو نجتمع جميعا ما وصلنا إلى المئة التي وصل إليها الحافظ ابن حجر. فالعلم يتناقض، من قال أن المتأخر يحوي علوم المتقدمين؟ العلم يتناقض شيئا فشيئا. فالحقيقة المقلد ليس له حجة، ليس للمقلد حجة من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من نظر، ليس له حجة من ذلك. فإن قيل له هات من الكتاب والسنة القرآن فصلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صلوا أهل الذكر، مقالة الفلان ابن فلان وبقية الناس لا يحتاج إليها. حتى وصل الأمر ببعض المتعصبة للمذاهب أنه أنزل بإلزام، فقيل له مثلا أنت تقلد أبا حنيفة ما تحتاج إلى أي شيء آخر غير أبا حنيفة. نعم، طيب لو أن الكتاب والسنة ذهب وبقي علم أبي حنيفة كفى؟ وقف. إذن نحن إذن علم أبي حنيفة لا يكفي، إذن علم أبي حنيفة أو علم الشافعي أو علم أحمد على فضلهم وعلى علمهم وعلى إجلالنا لهم وتقديرنا لعلومهم وشهادتهم، لكن علمهم لا تكفي. فالمتعصب للمذاهب يلزمهم أنه لو ذهب أننا لسنا في حاجة إلى القرآن ولا في حاجة إلى سنة إذا بقي لنا المذهب الذي رواه عنه ينظر إليه. وهذا قول سميع، لو قال به أحد لقال هجرا وربما وصل إلى الكفر والعياذ بالله. إذا قال هذا وقال نحن لسنا في حاجة إلى القرآن والسنة بل يكون كافرا. إذا قال لسنا في حاجة إلى القرآن والسنة إذا بقي لنا علم الشافعي أو إذا بقي لنا مذهب أحمد أو بقي مذهب فلان هذا يكون كفرا صريحا، نسأل الله العفو والعافية. فالمقلد ليس لهم برهان لا من عقل ولا من نقل. يعني تعرف مثل هذه المناظرة في سواء كان يقول أنا ما يعني قلدت لأنا أفضل من غيره، فنقول من فوقه من الصحابة أفضل، وإذا سلم بأن من فوقه من الصحابة أفضل قلنا إذن قلده، فإذا قلنا قلنا الرسول أفضل من الصحابة قلده، خذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قال لا المتأخر له علم وأتى بعلوم من قبل نقول إذن وتعالى إذا كان كذلك فمن بعده شيخك هذا، المتأخرون حووا علم شيخك ومن معه، إذا قلد المتأخرين. وهكذا يبقى الأمر على ذلك حتى تنقطع حجته، وهذا الشيء إذا كان من عند غير الله يكون فيه الاختلاف والاضطراب. والحمد لله الذي هدانا للاتباع، لكن أنبه وأكرر، ليس معنى أننا لا نقلد، ليس معنى ذلك أننا لا نأخذ بشهادات العلماء، وليس معنى ذلك أننا لا نبالي بإجماع العلماء وأن العلماء يقولون قولا ونحن نقول بخلافه. أبدا لا نقول بهذا، بل نتبرأ من هذه المقالة أن رجلا يقول العلماء يقولون قولا ويجمعون على ذلك وأنا لا أقول به، نتبرأ من هذه المقالة. وليس هذا تقليدا، إنما هو اتباع لأصل الكتاب والسنة في ذلك، فإن الله أمر باتباع سبيل المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعت الأمة على شيء لا نخرج عنه أبدا، لا نجيز أنفسنا ولا لغيرنا أن نخرج عن إجماع الأمة بشرط أن يصح الإجماع أو أن ينقل الإجماع أئمة مطلعون ومن أهل الاستقراء والتبحر والمعرفة، أو يدعى الإجماع ولا يوجد منازع حقا لذلك، هذا لا نخرج عنه أبدا. الإمام أحمد لما سئل في مسألة ولم يسبق إليها فقال رحمه الله كيف أقول ما لم يقل، الشيء الذي ما قيل كيف أقوله أنا. وهذه الكلمة من الإمام أحمد كلمة عجيبة وثمينة جدا، وموجودة في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تدل على أن الإمام أحمد ما كان يستجيز الخروج عما كان عليه أهل العلم. لا تظن أننا عندما ننفي التقليد أننا ننفي الإجماع أو ننفي القياس الصحيح أو ننفي الأصول الصحيحة التي كانت عند السلف في الاستنباط أو الاستدلال أو الفقه أو الأحكام، لا. ومن يعني ظن فينا ذلك فقد تهمنا على وجه الخطأ إن كان جاهلا أو افترى علينا إن كان عالما.

بالرغم أن أخبرنا هذه عرفت في العرض ما عرفت في السماع من حيث الاصطلاح، لكن كانوا من باب الورع ومن باب التنزه ينزلون إلى اللفظ الألين أو اللفظ الدون من أجل التورع ومن أجل أيضا التنزه. ولذلك كان الإمام أحمد يقول مكان حدثنا، كان يقول أخبرنا، وكان يقول أخبرنا أسهل، حدثنا شديد، كان يقول ابن أحمد هكذا يقول أخبرنا أسهل أما حدثنا شديد. فكان ورع من باب الورع ومن باب الاحتياط أن يتكلم بعبارة في يعني أنزل من العبارة العالية تورعا واحتياطا، كان يقول حدثنا شديد أما أخبرنا أسهل. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله، وبعض العلماء يقول إن هذا عند المتقدمين كانوا يغيرون في العبارة وينوعون فيها، أما بعد اشتهار الاصطلاح بأن حدثنا تكون في السماع وأخبرنا تكون في العرض وأنبأنا تكون في الإجابة، فلا حاجة إلى هذا الأمر من أجل الاصطلاح، لكن هذا اصطلاح المتأخرين. أما المتقدمون ما تستطيع أنت أن تحكم هذا المصطلح عليهم لأنهم كانوا ينوعون في العبارة. تفضل. قال ابن الصلاح رحمه الله، وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم. وهذا الكلام قد مر يعني بتوسع، وأن هناك من أهل العلم من يقدم حدثنا وأخبرنا على سمعته، لأن حدثنا وأخبرنا فالقائل مقصود بالتحديث والإخبار، أما سمعته فقد لا يكون مقصودا بالتحديث وإنما يكون مطرودا من الشيخ ويجلس خفية، أو يكون كارها أن يرى عند هذا الشيخ ويجلس أيضا مختفيا من أجل ألا يرى، أو يكون بمعنى آخر كما مر بنا أيضا أن يأتي بقوم غرباء عند أحد المحدثين من أهل بلده، والمحدث لا يريد أن يحدثه إنما يحدث الغرباء وهو يسمع، ففي هذه الحالة ما كان مقصودا. ولذلك أيضا ذكروا أن ظهر أبا عبيد جاء عند الإمام أحمد وهو مريض، فوجد عنده علي بن المديني ويحيى بن معين، وطلبوا منه أن يحدثهم بكتابه في اللغة، فكان يقول اقرأوا علينا، أو إني إذا قرأت عليكم، أو يعني يريد أن يختصر القراءة عليهم، فكان يريدون أن يقرأها على الوجه، فكان إذا قرأ الإسناد قال له علي بن المديني دع هذا الإسناد عنك فإن أعلم به منك، ولكن اقرأ ما دون ذلك. وما كان يعرف يحيى، وما كان يعرف علي بن المديني، فقال من هذا؟ كان وهو كان يرفض أن يحدثهم بالكتاب على الوجه، قال من هذا؟ قال هذا علي بن المديني، فقام وقبله وإكراما له قام يحدث بالكتاب على الوجه، فكان الجالسون يعلمون أنهم غير مقصودين بالتحديث على الوجه، إنما هذا إكرام لعلي بن المديني، فكانوا يقولون في هذه الحالة سمعنا، ولا يقولون حدثنا، لأنهم غير مقصودين بهذا التحديث الذي هو سرد على الوجه. فالشاهد من هذا أن بعض العلماء كان يرى أن سمعت دون حدثنا، لكن كما مر بنا أن حدثنا استعملت في الإجازة، واستعملها شاب أو سيستعملها شاب يأتي آخر الزمان ويقول للدجال أنت الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالرغم أنه ما سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعمل التحديث في غير السماع، وأي خدش في سمعته فهو دون ذلك. ولذلك ففي الجملة سمعت أعلى من حدثنا، وابن الصلاح من الذين يرون أن سمعت دون حدثنا وأخبرنا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال كلمة حدثني وحدي، أو قصدني بالتحديث وحدي، فهي أعلى من أن يقول حدثنا قصدني في جماعة. نعم. قال بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا

فالتلميذ اذا اخطا لا يهابه الشيء ولا يجهل نوع الخطا الذي اخطا فيه ولا يقول الشيخ بمثل هذا لعل في المساله قولا اخر. ما يقول الشيخ هذا سيرد على التلميذ. ولذلك ذكر السخاوي رحمه الله ان الامام مالكا نهى نافعا او امر او طلب من نافع الا يصلي في المحراب بالمسلمين خشيه ان يخطئ، فاذا اخطا عد من وراء هذا الخطا قراءه او وجها من وجوه القراءات. كان يخاف على الامام ان يتقدم من اجل اذا اخطا ظن من وراءه انه مصيب وان هذا له قول اخر، كما وقع من المسلمين في حق النبي عليه الصلاه والسلام لما صلى صلاه ناقصه قالوا وسلموا معه قالوا اقصرت الصلاه ام نسيت؟ قال لا قصرت ولا نسيت، قالوا بل صليت ركعتين. قال لماذا ما نبهتموني؟ قالوا ظننا ان شيئا حدث في الصلاه، ظننا ان شيئا حدث. فالصغير يخاف يرد على الكبير ما اخطا، خاف يرد على الكبير ما اخطا. هذا بخلاف الكبير اذا اخطا امامه الصغير فانه سيرد عليه ولا يحتمل في المساله وجها اخر او قولا اخر او يعتمد او يعني ينظر له عذرا اخر فانه سيرد عليه ويبين خطاه. هذا ايضا وجه من الوجوه التي يرجح بها السماع على العرض. وان كان هناك من يقلب هذا الوجه ويقول ربما يقرا التلميذ والشيخ يذهل، والشيخ يذهل تحسه في شيء اخر مع قراءه التلميذ، مع قراءه التلميذ. واذا غفل الشيخ واخطا التلميذ فمن سيرد على التلميذ؟ واذا ذهب به الشيخ في باب اخر واخطا التلميذ فمن الذي سيخبره بالخطا؟ هذا وجه يضعف السماع على العرض، دون العرض يجعله دون العرض. لكن الامر كما قال السخاوي ليست المساله على الاطلاق، الاصل ان السماع اولى من العرض، وقد يعترض للفائق ما يجعله مفوقا او الراجح ما يجعله مرجوحا. قال فاذا كان التلميذ احذق من شيخه واوعى وارقب من شيخه فالعرض هنا اولى من السماع، فالعرض هنا اولى من السماع. واذا كان السماع من حفظ الشيخ واما العرض من كتاب الشيخ فالكتاب مقدم على الحفظ لان الحفظ خوان. اذا المساله تعود للقرائن، الاصل ان السماع اولى من العرض الا اذا كانت هناك قرائن يقدم بها العرض على السماع في مواضعها، في مواضعها، كان يكون التلميذ يقرا من كتاب او ان يكون التلميذ احذق من الشيخ واعرض بحديث الشيخ منه، هذا يقدم في هذه الحاله، او ان يكون الشيخ يعني ليس من المتقنين الواعين المستيقظين في الحديث، فاذا كان سيسمع ما يؤمن عليه الخطا. فالعبره يا اخوان تدور حول يعني السلامه من كثره الخطا او عدم السلامه من ذلك. قال وهي دون السماع من لفظ الشيخ وعن مالك وابي حنيفه وابن ابي بئر انها اقوى، يعني ان القراءه اقوى، اقوى عن السماع، اقوى من السماع. والظاهر يعني يذكر عن الامام مالك انه يرى جواز العرض لانه اقوى، في ايضا قول عنه انه يرى جواز ذلك لانه اقوى من السماع، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك الى اهل الحجاز والكوفه والى مالك ايضا واشياخ من اهل المدينه والى اختيار البخاري. والصحيح الاول ان السماع اعلى وعليه علماء المشرق. نقف ان شاء الله عند هذا ونقرا بعد ذلك بكلام العلامه احمد شاكر ثم نعود بكلام الحافظ ابن كثير ان شاء الله. اظن كلام العلامه احمد شاكر سابق، يعني لو اننا نكمل ما ذكره الحافظ ابن كثير ثم نجعل كلام العلامه احمد شاكر بعده، وهو كلام عن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى:

او يكون مع احد التلاميذ الثقات اصلا. اي نعم هذه صورة. او الشيخ يقرأ وطالب يسمع هذا المشكلة انا اقدر اقول لك عليها. هذا هو المشكلة ان الشيخ يقرأ وطالب يسمع ما عرض هذا. طب خلفان طيب هات لنا يعني الكلام الاخر غير المضبوط. هذا سمع اي نعم اذا نجي الصورة الثانية من العرض. أن يقرأ ترى الشيخ هو ممسك بأصله والشيخ ممسك بأصله أيضا والثاني أن يقرأ طالب على الشيخ وطالب الشيخ. ما هو هذه لأنه كان يقرأ طالب على الشيخ والشيخ يسمع. هو كله يقرأ طالب على الشيخ والشيخ يسمع لكن أحيانا الصور لأن الطالب قد يكون ممسكا للأصل والشيخ ما معه أصل على حفظه أو أن الطالب يكون يقرأ من حفظه والشيخ يقابل من حفظه أو أن الطالب يقرأ من حفظه والشيخ يطابق على أصله أو أن الطالب يقرأ من حفظه وأحد التلاميذ معه أصل يمسك به يطابق عليه. هذه صور. فعندما أقول مثلا العرض هو قراءة الطالب على الشيخ العرض قراءة الطالب على الشيخ أي صور العرض تختلف المسألة في مسألة السماع في إمساك الأصل. هل الطالب ينسب الأصل؟ هل الشيخ ممسك؟ هل تلميذ آخر ثقة ممسك؟ هل الشيخ حافظ فيقابل ما يسمع على حفظه أو الشيخ غير حافظ فلا بد أن ينسب الأصل؟ هذا هو المراد. بارك الله فيك يا أخانا علي. نعم نعم. قال العلامة ايش؟ قال العلامة ابن الشافعي رحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر في باب الصور ينبغي ترجيح الإنسان أي إمساك الأصل في الصور في الصور كلها على الحفظ لأنه خلان. والرواية يعني إمساك الأصل لا شك أن الراوي إذا كان حافظا يعني الشيخ فإنه لا يتعين عليه إمساك الأصل لكن إمساك الأصل أولى وأحرص لأن الحفظ خوان فإمساك الأصل من في الشيخ أولى وأحرص لكن إذا كان مضطربا في حفظه فتعين عليه إمساك الأصل أو أن يمسك الأصل ثقة أو أن يمسك الأصل رجل ثقة من المستمعين. نعم. قال ورواية عن الشيخ قراءة عليه رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي. إذا عندي سؤال الآن هل الرواية بالعرض رواية صحيحة أو غير صحيحة؟ عندك يا بني أنت ها؟ غير صحيح صحيح أو غير صحيحة؟ أنا أقول لك ليش أنا قلت غير صحيح أقول لك ليش وقلت صحيح أقول لك ليش ها نعم عندك صحيحة ليش؟ لأنه إذا كانت القراءة على الشيخ في القرآن صحيحة والقرآن أعظم من الحديث فمن باب أولى أن تكون القراءة قراءة التلميذ على شيخه في الحديث صحيحة. لقد أجزنا العرض في القرآن فكيف لم يجيزوا في الحديث والقرآن أعظم من الحديث. نعم. قال ممن قال في ذلك وفيه قال ما أخذت حديثا عرضا قط وحكى هو لا يلزم من ذلك المخالفة قول وكيع ما أخذت حديثا عرضا قط هذه الكلمة وحدها ليست صريحة في أن وكيعا لا يرى العرض سبيلا من سبل التحمل كل ما في الأمر أن وكيعا يريد أن يقول أني ما أخذ الحديث إلا بالمعنى الأعلى وبالوجه الأعلى في الرواية وهو السماع ممكن أن يحمل على هذا وممكن أن يكون وكيع حقا لا يرى ذلك لكن بهذا النص وحده هذا غير كاف في ذلك. أعطوني القلم ونبدأ على هذا. ها